الحديث العاشر وهو الحديث بعده أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة من ميزاته أنه قد حمل لهذه الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم، ولذا كان ابن عمر يسير في جنازته وقال رحمه الله تعالى: كان يحمل لهذه الأمة حديث نبيها صلى الله عليه وسلم. أنت الآن قد توفرت لديك من الطاقات والإمكانيات ما تستطيع أن تحمل شيئا لهذه الأمة أجمع، ومع حسن النية ومع صدق التوكل على الله تعالى تستطيع أن تبدع وأن تترك عطاء. أبو هريرة كثرة ما بذل نفسه جالسا يعلم الناس الحديث، روى عنه من الصحابة ومن التابعين أكثر من 800 شخص. ولأمانته وحفظه فإنه قد ولي إمارة البحرين لعمر بن الخطاب، وولي إمرة المدينة النبوية في مدة من المدد، واختبر في حفظه حتى إن مروان بن الحكم اختبره باختبار صعب حينما أرسل إليه وأجلس شخص اسمه أبا الزعيزع خلف الستارة ودعا أبا هريرة، فجعل أبو هريرة يحدث، وهذا يكتب أبو هريرة لا يعلم. وبعد عام أعيد المجلس نفسه، ثم بعد ذلك أمر أبا الزعيزع أن يطابق الأحاديث، فوجده لا يضيف حرفا ولا يحذف حرفا ولا يقدم ولا يؤخر، وهو من فقهاء الصحابة إن ماذا بالفقه وإن ماذا أيضا يعني ببذله لطلاب العلم. وكان يحدث الناس يوم الجمعة حتى يقول مروان بن الحكم أما بعد، يعني ما كان يمنعه من بث العلم إلا العبادة. وهو أيضا مما عرف بقيام الليل وكثرة الصيام، وأمه كادت أن تنتحر من أجل أن يعود أبو هريرة عن دينه، لكن الله سبحانه وتعالى قد هداه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قبيلته. فإذن هو من أهل الخير ومن أهل الفضل. وأعداء الإسلام الذين يريدون أن يكيدوا إلى الإسلام أرادوا أن يطعنوا به باعتباره بوابة عظيمة من وقامة عظيمة من قامات العلم. يقول النووي عن أبي هريرة يذكر في هذا الحديث حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، معنى طيب أي مقدس، منزه عن النقائص والعيوب. وهل الطيب اسم من أسمائه تعالى؟ هذا الاسم اختلف فيه، منهم من جعله اسما لله تعالى أخذا بهذا الحديث، طبعا هذا الحديث يدل على ذلك. ومثل حديث الدهر، هل أن الدهر اسم من أسماء الله؟ بالنسبة للدهر نحن نجزم بأن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لكن ابن حزم علينا وعليه رحمة الله عده من أسماء الله تعالى أخذا بالخبر الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم حينما قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث صحيح، لكن ليس فيه أن الدهر اسم من أسمائه تعالى، لأن أسماء الله تعالى كلها مشتقة، وهذا الاشتقاق يعني نستخلص صفة من هذا الاسم. يصبح هنا الطيب له صفة الطيب، فربنا جل جلاله طيب في ذاته، طيب بأسمائه، طيب بصفاته، طيب بكلامه، طيب بأفعاله. أما الدهر فالخبر شرح وقال: يقلب الليل والنهار، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الليل والنهار وما يكون في الدهر. إذن هذا اختلف العلماء فيه على قول، منهم من قال هو اسم ومنهم من قال هو وصف. من قال اسم قال معناه المقدس المنزه مثل القدوس، أي المنزه عن كل نقص وعيب. ومنهم من قال إنه وصف، وقالوا بأنه جيء به على صيغة الخبر وسبيل الأخبار، يعني أوسع في باب التسمية. فإذا هناك قول من يقول طيب، يعني من يرى أنه طيب يجوز أن نسمي بعبد الطيب. إن الله طيب، ولا شك أن الله طيب، سواء كان اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فلا شك أن الله طيب، وأن الله لا يقبل إلا طيبا. ربنا جل جلاله لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا من باب التعليل. ولذا لو فرضنا الإنسان يعني أتى بأموال السرقة وتصدق بها في أبواب الخير فإنها لا تقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بخلاف كثير من أصحاب العصابات وغيرها من أهل السوء، تجد بعض جنودهم يتقربون إليهم بالعمل السيء، لكن ربنا جل جلاله هو الغني وهو الذي أغنى وأقنى، وهو طيب فلا يقبل من العمل إلا الطيب. وإذا لو فرضنا الإنسان قدم شيئا ليس بطيب لا يقبل منه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا من الأقوال ولا من الأفعال ولا من أي شيء، وكل عمل يعني خرج منه الإخلاص لله فهو ليس بطيب. قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا طبعا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس. في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام أو التساهل في الوظيفة أو وما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني إذا الإنسان نمى جسده مما هو ليس بطيب فإن عمل الإنسان لن يقبل. ثم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني هذا الأمر المأمور به أمر خطير جدا، كما أن المؤمنين مأمورون به كذلك المرسلين هم القمة العليا أيضا مأمورون به. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والآن بحمد الله الدراسات القرآنية أصبحت تترقى يوما بعد يوم، ومراكز التدبر وتدارس بحمد الله تعالى أصبحت تترقى، والطبعات المتقنة للمصحف مثل المختصر الصحيح وغيرها، والمصحف قبله المصحف الميسر يعني التفسير الميسر وتفسير السعد، بحمد الله الآن يعني أعمال كثيرة جيدة. فهنا لما قل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، خطاب الرسل ويدخل في ذلك متبوعيهم الذين يتبعونهم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هنا يعني العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان الأكل طيبا، فإن من أكل المحرمات فإن عمله غير مقبول أبدا. وهذا فيه إشارة يتفسر الإنسان شخص من الأشخاص واحد منكم أو من غيركم يكسب المال ثم يذهب في هذه الشقة يستأجر الشقة ويدفع فاتورات بسم الله ما يأكله العيال وما يتنفسون به، وهذه كرات الدم البيض والحمر والعصب وغيرها، وكل ما يحصل له من الطعام والعمل في هذه الأجهزة كله يدخل في حسنات صاحب الأسرة حينما يحتسب الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. بل هذا كل ما يحصل لهم حتى استنشاق الهواء وحركتهم في هذا البيت ما دفع فيه المال والكهرباء والماء وفي كل قطرة تبذل في حقها وفي محلها يؤجر عليها صاحب الأسرة. لا هي المرة الأصل تجزئ، المرة القديمة تجزئ، بدليل ما في البخاري رقم 2860 وترجع له بعدين أنت لما تقرأ الحديث يدلك على النية الأصل أنها تجزئ. الحديث الخير لثلاثة رجل، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل نذر، يدل على أن النية الأصلية تجزئ، لكن الإنسان لما يجدد النية كل يوم ويجدد النية حينما يشتري الطعام حينما يحمله وحينما يدفع المال يزداد أجره، لأنه يتعبد الله تعالى في هذه النية، لأنها النية مراقبة تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع وأن الله عليم وأن الله سبحانه وتعالى محيط وأن الله خبير وأن الله حسيب سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فهكذا لما يتفكر الإنسان بهذا يزداد أجر الإنسان. إذا نحن في باب كبير، ولكن يفسد هذا كله لما إذا كان الكسب غير طيب أو كان الإنسان في عمل ولا يتقن عمله ولكنه ضيف. شوف هذه الأشياء يعني تبين لنا قيمة هذه الأحاديث، يعني الأربعين النووية لا نقول كتاب صغير أو أحاديث قليلة، هذه الأحاديث لما قيل لها كلية أي أنها تجمع معاني عظيمة يحتاجها الكبير والصغير ويحتاجها يعني يحتاجها الجميع من الرجال والنساء. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وهذا معناها أنها مسألة أخذت يعني حيز كبير أن الرسل جميعا قد أمر بهذا. الشيخ عمر المقبل له همة عالية، ألف كتاب سماه قواعد قرآنية لما مسألة من المسائل تتكرر. وألف بحمد الله بالجديد كتاب سمى قواعد نبوية، لما مسألة واحدة تدرس فيها عدة أحاديث. فهنا لما جاء الخطاب، يعني هو الخطاب للمؤمنين، وجاء بهذه العبارة، فيها إشارة إلى التأكيد إلى طيب المطعم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه في سورة البقرة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شوف الإنسان إذا قصر أو تلاعب وتبع خطوة من خطوات إبليس، هذه الخطوة تتجر إلى خطوة مثل ما يسمى بالويندوز، نوافذ، عياذا بالله، من نافذة إلى نافذة. ثم بين، قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أي يطيل السفر في أمور الطاعات من حج وجهاد واكتساب معيشة. أشعث أقبل، طبعا معلوم أن الإنسان إذا كان يعني يكد وكان هكذا فيكون محبوبا عند الله تعالى. ولذا جاء في حديث المغفرة للحجيج قال انظروا إلى عبادي أتوني شؤثا غبرا. أشعث أغبر يعني أنه منكسر القلب، غير مترفع ولا متكبر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج الاستسقاء خرج متخشعا متخضعا متذللا لله تعالى، لأن هذه من علامات القبول، أن الإنسان يتضرع إلى ربه، بل هو مطلب. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فمطلب أن الإنسان يتضرع، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. طبعا فيه استحباب مد اليدين إلى السماء بالدعاء، يا رب يا رب، فيه فضيلة الدعاء بي يا رب يا رب أو ربنا. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وإذا أصبح المال الذي يكسبه حرام أصبح كل ما لديه حرام، حتى الضياء الذي يتضي به في الشقة والمنام الذي يبيته والنفس الذي يتنفسه. يعني أسد على الإنسان ما هو باب عظيم من أبواب الحسنات. يعني تدرك من هذا الخبر مع الخبر السابق في الأمر باجتناب السيئات خطورة السيئات. ولذا ربنا قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني حال الإنسان الذي يقع بالسيئات، حال الإنسان يأتي بالسكين ويجرح نفسه. وربنا قال يختانون أنفسهم، فسرها بعضهم بأنه يختانون أن يخونون أنفسهم، ولكن هي من حيث الاشتقاق كالذي يختن شيئا من جسده. لماذا الختان سمي بالختان؟ الإنسان يقطع في شيء، فصاحب الذنوب المعاصي كالذي يقطع أطرافه وكالذي يجرح نفسه. فهذا الخبر يدلك على يعني شخص لديه أعمال من حج وجهاد وسفر في اكتساب المعيشة، ويدعو ولكن ويتذلل إلى الله تعالى، لكن دعاه لا يستجاب. لماذا؟ لأنه مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. شوف غذي بالحرام يعني من دعاء النبي لما قال اللهم خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي. يعني شوف الإنسان لما يتعبد الله يستشعر كل هذه تتعبد. أنت قد تجلس تقرأ القرآن وتستحضر بأن كل هالأشياء التي في جسدك اللي هي مليارات من الخلايا وغيرها تستشعر أنها ماذا؟ أنها تعبد الله سبحانه وتعالى. إنسان بالمعصية أيضا عياذا بالله تعالى يعني في أنه قد وضعها في معصية الله تعالى. فلما قال وغذي بالحرام، أيضا يعني المال الحلال مهم جدا حتى هذه تتغذى. يعني الدم كم يبقى في جسد الإنسان؟ 120 يوم، وبعد 120 يوم يعني يتحول هذا الدم إلى أي دم غيره، وكريات الدم البيض لا تنتج خلايا فهي لا تنتج نفسها. وذلك المرأة لما ترضع صبي قبل سنتين أكثر من 5 أضعاف ما فوق يصبح ابنا منها، لأن هذا الحليب ينتج خلايا والخلايا يتكون منها الجسم. لكن لو فرضنا امرأة تبرعت بالدم لصبي عمره أقل من سنتين، هل يكون ابنا لها؟ الجواب لا، لأن هذا لا يتكون منه خلايا. إذن تكوين الجسد بالمال الحلال مطلب مهم، وإذا غذي الجسد بالشيء الحرام كانت الخسارة. طبعا في الحديث فوائد عديدة ذكرها أهل العلم. إن الصدقة إذا كانت من حرام لا يقبلها الله، إن الصدقة إذا كانت من حرام لا يقبلها الله تعالى، ولذلك الإنسان يفوته خير كثير إذا أطعم أهله مالا ليس من حلال. ولكن الإنسان قد يوجد لديه مال وما ماذا يصنع فيه؟ يتصدق به ليس من باب الصدق، لكن بنية التخلص منه، بنية التخلص منه يؤجر على هذا. في هذا الحديث الأمر بإخلاص العمل لله تعالى، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن شروط العمل الطيب أن يكون خالصا لله تعالى صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من الحرام، ففيه حث على النهي، وأن النفقة الصدقة سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد. ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، المال محبوب من القلوب، ولا يدفعه الإنسان إلا لمحبة الله التي هي أعلى من محبة المال على قلبه. في هذا الحديث إباحة أكل الطيبات، فالأمر الطيب مباح أكلهم. من الفوائد أن الإنسان إذا أكل طيبا قاصدا به القوة على الطاعة وإحياء نفسه فإنه يثاب. طبعا النصوص في هذا كثير، لما قال معاذ إني لا أحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي، وهذا الجسد الذي عندك هو ليس ملكا لك إنما هو ملك لله تعالى، وإذا أكلت ما يضر فأنت آثم لأنك معتد على صنعة الله تعالى. وأصحاب الضغط وأصحاب السكري والذين لديهم دهونات بهم حاجة أن يفقهوا في هذا الباب حتى لا يقعوا في الحرام بأكلهم ما يضرهم، لأن هذا الجسد الذي عندنا ليس ملكا لنا إنما هو ملك لله تعالى، فإذا قصرنا فيه قصرنا في حق من حقوق الله تعالى. في الحديث بيان شروط الدعاء وموانعه، يعني في أبان رفع اليدين، ورفع اليدين يعني ثبت فيه 100 حديث، 100 حديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. وفيه الذل، وفيه أن المسافر إذا كان الإنسان في سفر ولم يكن ثمة مانع لقبول الدعاء، هذا من أمور الاستجابة. فهنا في هذا الحديث بيان شروط الدعاء وموانعه، والله كان بود كل من هؤلاء الشباب الطيبين يعمل بحث عن فقه الدعاء، أو يلخص شيء أو يجمع أشياء يفقه فيها الناس، لأن كثيرا من الخليقة الآن يدعون ودعاءهم فيه خلل بسبب خلل بفقههم للدعاء. بسم الله الحمد لله رب العالمين. سابعا استحباب رفع اليدين إلى السماء عند إرادة الدعاء، والإنسان يطلب من الله تعالى محسن الظن بربه أنه يستجيب وأنه سبحانه وتعالى يسمع الدعاء. مشروعية الإلحاح في الدعاء وبذكر الربوبية، هنا يا رب يا رب، وإذا لما تقرأ في القرآن تجد في 10 آيات من آخر سورة آل عمران 5 مرات ذكر فيها ربنا ربنا، وكذلك في آخر آية من سورة البقرة، وهكذا هذا دعاء الأنبياء بذكر الربوبية. فربنا يا ربنا بربوبيتين، ربوبية عامة للجميع، يا ربنا بالغذاء والهواء والماء، وأيضا هناك ربوبية خاصة لأوليائه يربهم بالهداية. تاسعا إن الله منزه عن النقائص والعيوب، موصوف بصفات الكمال، فلا يتقرب إليه بصدقة من حرام، أبدا لا يتقرب إلى الله تعالى بصدقة من حرام أو بعمل من حرام، لأن الله هو الغني وأن بيده خزائن كل شيء، فهذا من عظمة الله تعالى. عاشرا إخلاص النية شرط في العمل الطيب، إخلاص النية شرط في شروط العمل الطيب، وربنا يقول كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا من الطيب أن يكون العمل خالصا لله تعالى لا يشوبه شيء من أمر الدنيا، جميع ما أمر الله به أو نهى عنه داخل من تحت قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كل المأمور به والمنهي عنه أمرا أو نهيا، فهذا كله داخل في هذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولرب يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. طبعا جاء في الحديث ذكر المسافر ضمن أشخاص تستجاب دعوتهم، وأنتم في حال غربتكم يعني حالكم يشبه حال المسافر فيما يتعلق بأنه بأن الإنسان يعني دعاءه يستجاب. طبعا مد اليدين أيضا يدل على أن العلو أن يعني أن العلو لله وهو العلي القهار سبحانه وتعالى. لا لم أقل شيء ربما حظا. الأشياء التي يعني الأشياء إما أن تكون طيبة وإما أن تكون ليست طيبة، يعني شوف الإنسان إذا لم يكن عمله طيبة عياذا بالله تعالى سيكون بخلاف الطيب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كما في الآية 57 من سورة الأعراف في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم بالمثل الآخر قال ومثل كلمة خبيثة، فالأشياء وربنا قال إذن الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، فالإنسان إما أن يكون عمله طيبا وإما أن يكون الأمر على خلاف ذلك. إذن مما نستفيد من هذا الخبر والإنسان به حاجة في كل مجلس أو عند كل صلاة أو عند كل أمر من الأمور، يعني أن يستفيد فائدة ويرجع بحصيلة، والإنسان تكون له حصالة من الورق أو كتاب أو مفكرة أو ما يسمى بالكشكول يدون فيه بعض الأشياء، فتكون موعظة هذا الدرس هي كن طيبا أخلا من هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنت في الصلاة في تشهد الصلاة تقول والطيبات، وهذه الطيبات هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء، فهذه كلها هذه الطيبات من الكلمات والأفعال والأسماء والنيات من الخليقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب الصفات وأسماؤه أطيب الأسماء، وإذا تدهر نجزم بأنه ليس من أسمائه تعالى، ولا نجوز الإنسان أن يسمي نفسه عبد الدهر، ولا يحق له أن يقلد ابن حزم في هذا بخلاف اسم الطيب. هناك من قال بأنه هذا اسم من أسمائه تعالى أخذا من هذا الحديث، وهذا محتمل، ومحتمل أنه صفة من الصفات. ولذا لو فرضنا جاء إنسان وسمى نفسه سمى ولده بعبد الطيب لا ننكر عليه أبدا. إذن أسماه أطيب الأسماء، فهو لا يصدر عنه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شوف هذا الكلم الطيب لكنه يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى العمل الصالح، والعمل الصالح ماذا يحتاج؟ يحتاج قد غذي بمال حلال ليس بحرام. يعني شخص من الأشخاص قال له ادعو الله لي أن ادعو الله لي، قال له الدعاء من الكلم الطيب لكنه يحتاج إلى عمل صالح يرفعه. إذن فكلمه طيب وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها لهم ومضافة إليه صادرة عنهم ومنتهية إليه. وفي الجنة لا يجاوره من عباده إلا الطيبون سبحانه وتعالى. وذلك في الآية 25 من سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر المبشر والمبشر به وسبب البشارة اللي هو الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي تصلح هذا قلب الإنسان وحاله مع أهله مع جيرانه مع مجتمعه في برزخه، يوم القيامة حينما يصلح أن ينجو من النار ويصلح أن يدخل الجنة ويصلح لأن يكون لجوار الله سبحانه وتعالى. إذن لا يجاور من عباده إلا الطيبون. ويقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذا شوف حتى انظر هنا، الفاء جاءت بعد طبتم، معناها أن سبب دخول الجنة هذا الطيب، طيب المطعم وطيب الكلام وطيب الاعتقاد وطيب العمل. فالكلمات الطيبة والأفعال الطيبة والأسماء الطيبات كلها لله، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبه سبحانه وتعالى. فطيب كل يعني كل أثر من آثار الله تعالى في هذا الكون هو طيب، وربنا لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب. والطيب والطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. والمؤمن الطيب إذا زار أخاه تقول الملائكة: طبت وطاب ممشاك. إذن المؤمن كله طيب، قلبه طيب ولسانه طيب وجسده طيب، يعني بما سكن فيه من الإيمان وكان على لسانهم. ولما طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار القرار بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيب. ربنا يقول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تعملون في الدنيا من العمل الطيب والاعتقاد الطيب والكلام الطيب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وتأمل التعقيب إذ عقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب لدخول الجنة، أي بسبب ذلك: اللهم اجعلنا من عبادك الطيبين الذين يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. شوف الخوف نتعبد الله به. إذا دخل الطيبون الجنة يقال لهم ادخل الجنة لا خوف عليكم، ينتهي تعبد الله بالخوف وتبقى المحبة ويبقى الرجاء لأن المزيد عند الله تعالى يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. نعم سيدي. نعم. تحلق يوم الجمعة وقلت يعني حديث أبي هريرة كان لا أن يسمع كلمة أما لا. نعم. وقبل التفكير يوم الجمعة كيف يشعر بين هذا الغالب. وبالنسبة للتحلق حديث محمد بن عجلان نهى عن الحلق يوم الجمعة، طبعا هذا الحديث مختلف، فيه اختلاف في محمد بن عجلان هل هو، لكن الحديث قوي إن شاء الله تعالى. وأحدهم صحفه قرأه نهى عن الحلق، قرأه نهى عن الحلق يوم الجمعة، فبقي 40 سنة يفتي بحرمة الحلق يوم الجمعة، وهذا خطأ يعني بسبب أنه أخذ الحديث من الصحف، ونحن بنا حاجة أن نأخذها يعني من باب الرواية إتقانا وضبطا لها. يعني هو طريقة أبي هريرة لا تدل على أنه كان يجلس حلقا ويصنع حلقا، ويعني المسجد النبوي كان كبيرا حتى في ذلك الزمان، فكان يحدث من بجانبه وجواره بحيث أنه لا يؤثر على الصفوف، بدليل أقول حتى يقول أما بعد، يعني معناه ربما كان في مسافة بحيث حتى لما يتكلم لا يؤثر على الإمام. هذا أمر. الأمر الآخر يعني هو لما كان الإمام مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم كان يتكلم في علي بن أبي طالب أحيانا، وحتى أنه حينما كان يتكلم بعض الجالسين كان يقوم يصلي يتنفل. ومسألة العيد معروفة، حينما كان يعني يصلي بالناس ثم يقع المنبر ثم يخرج الناس، وبعدها بعام بالعيد الآخر يعني صار يخطب ثم ينزل يصلي بالناس، فربما من هذه الأسباب هي التي جعلت أبا هريرة، فيحمل على أنه كان يحدث من غير أن يؤثر على متنفر أو على سامع، والله أعلم. لكن هو هذا مغزاه أنه كان حريصا على بث العلم. يعني ربما اجتهاد أبي هريرة دفعه إلى ذلك، لكن هو دل يعني حتى إن كان اجتهاده في غير محله في هذا دل على حرصه في بث العلم. نعم. ولذا هو يعني حفظه للسنة معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أمره أن يفتح رداءه ثم دعا له النبي أن لا يخرج شيء من صدره، فحصل ما حصل. نعم. الله يرضى عنك. نعم. هل هناك اختلاف بين العلماء بخصوص رفع اليدين بالتأمين عند صلاة الجمعة عند الإمام يخطب؟ هذا سؤال حسن. نحن نرى مشروعية ذلك واستحبابه للإمام والمأموم، لأن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله في جمعتين متتاليتين رفع يديه في الدعاء، وهذا هو في الأصل إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فيه استحباب، وهذا أيضا يدل على استحباب رفع اليدين. فهذا ثابت، الأمر برفع اليدين عموما ثابت. والأمر الآخر يعني ثبت من فعله حينما طلب السقيا، وأيضا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا، هذا ثابت ولا قول لأحد، ولا يعني لا قول لأحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله. من قال بكراهيته هي فتوى أفتى فيها الشيخ ابن باز ثم قلده كثير من الناس، وهي أن عمار بن رعيب رأى مروان بن الحكم يرفع يديه في الدعاء قال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلا بالسبابة. وهذا الدعاء بالسبابة دعاء مستحب، لو زعي يقول حتى وانت في الصلاة، إذا كنت تصلي وتدعو يستحب حتى وانت في الصلاة تشير بالسبابة في أي موطن من المواطن. فنعم يستحب الإشارة بالسبابة في الدعاء سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة، لكن هل هذا الخبر يدل على الكراهة؟ إذا كان عمار بن رعيب لم يرى فغيره رأى، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافع، فالراجح مشروعية ذلك. حتى الشيخ المنجد وهو من هو في العلم والتربية يعني يرى مشروعية هذا، فالراجح أنه مشروع. الله أعلم. ثم السلف كان لديهم موقف من مروان بن الحكم، يعني لديهم عدم محبة له، فهو بسهمه قتل طلحة بن عبيد الله أحد عشر مبشرين الجنة، وكانت الخلافة لبني أمية في زمن معاوية، في زمن يزيد، وفي زمن معاوية بن يزيد، وبعدها أصبحت الخلافة 8 سنوات بيد عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل. وكانت أم المؤمنين عائشة حين ذاك يعني تشير عليه في كثير من المسائل، من ضمنها يعني بناء الكعبة على قوام إبراهيم. فأول من خرج عليه بصفة الخروج هو مروان بن حكم حينما ذهب إلى فلسطين محازها ومعه مجموعة، ثم بعد ذلك زحفوا إلى دمشق وأخذوها، ثم مصر، ثم بعد ذلك شيء من العراق، ثم في زمن عبد الملك بن مروان الكوفة ثم البصرة، ثم جيش الجيش إلى مكة المكرمة، والحجاج حينما سار بالجيش لم يسر عن طريق السماء واللي هو طريق سعد بن وقاص الذي جاء به من المدينة فاتح العراق، اختار طريقا وعرا، قال حتى لا يقول الناس بنفس الطريق الذي فتح به العراق يذهب الحجاج إلى مكة. فالراجح أنه يعني بعض السلف كان يعني لا يرغب كثير من الأعمال، فهذا الذي دفع عمار بن رعيبة يقول هذه المقولة قبح الله هاتين اليدين. والله أعلم. نعم. ما فيه إشكال، ما في إشكال. أسعدنا شيخ اسمه أحمد الطيب في دار ابن الجوزي، ورجل ما شاء الله أنا تعاملت معه قبل 5 سنوات ثم لقيته في اسطنبول فازداد في قلبي طيبا، ثم الآن أتعامل معه عن طريق الواتساب، رجل ما شاء الله، فلا بأس بهذا. نعم. ولكن كثير بعض الأشخاص اللي أحبهم أخذونه باسم الطيب وأناديه بالطيب المطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما زاره أحد الصحابة قال مرحبا بالطيب المطيب، فهذا ثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا، يعني سأل الرحمن ولفظ الجلالة الله لا يجوز، لكن ثمة أسماء أخرى يجوز التسمية بها، لا بدون تعريف. نعم وهكذا. نعم مو هذا النص قال مرحبا بالطيب المطيب، يعني هذا نص صريح في هذا. نعم من هذا الذي انا لا اعرف احدا كان في زمن النبي اسمه هذا الاسم، اي شخص كان لديه اسم قبيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيره. وما يجوز تسمية عبد المطلب شرعا، لا يجوز تسمية، لا يجوز تسمية بهذا التعبير. نعم هو نعم لا شك إذا أخذه من مال عام يرجع إلى المال العام، وإذا أخذه من إنسان يعيده إليه، وإذا كان هذا الميت يعيده إلى ورثته. لكن قد يكون إنسان قد كسب مالا من حرام مثل الغناء، يعني لا يرجع إلى أهل، فهذا يتخلص منه بطريقة. طبعا الشيخ محمد حسن الددلو يعني رجل له تمكن في الفقه في مسائل عديدة، له اجتهاد في هذا، يعني في مسألة من مسائل يؤتى بإنسان يثوب ولديه مال حرام ويريد أن يتخلص منه، فقال يعني يسجل هذا المال دين عليه عند ذوي عدل ويقسط عليه هذا المال بحيث يدفعه خمس سنوات أو عشر سنوات وهكذا، يعني بطريقة يعني بحيث ينتفع من المال عنده ويسلمه إلى المال العام بطريقة، يعني لديه فتوى في هذا، يعني ربما تكون فتوى حسنة. الشيخ ابو اسحاق يعني يعرف احد الفنانين بانه يعني تابع لله تعالى، يقول ما اردت ان اقول له تخلص من المال الان، رايت ان الامر صعب، لكن جاءني بعد سته اشهر قال لي هذا المال تخلصت منه جميعا، السياره والشقه والمال، قال لاني لا استطيع ان امارس هذه الاشياء. فهي نعم الذي لديه مال لاحد يرجعه الى صاحبه، واذا كان عام يضعه في المال العام، لكن اذا كسبه بطريقه مثل الغناء او ما اشبه ذلك او مثل الخمر مال الخمر أو ما أشبه ذلك، فهذا يعني يتخلص به، يضعه في أبواب الخير بنية التخلص منه لعله يؤجر على هذا إن شاء الله. مما يؤكل؟ لا لا يشترط، هي يعني إحنا لما كنا في العراق كان كنا نجلس عند الشيخ عبد الملك السعدي، فيأتيه أموال من أموال الربا مثلا فيضعها في إصلاح المرافقات في المساجد، وحقيقة لا يشترط، وما دام أنه يعني تصدق به بنية التخلص منه نضعه في أي باب من أبواب الخير ونضعه في أفضل الأبواب. لكن العالم أحيانا يستحسن أن يضعه في مثل هذا، يعني حتى يجعل في قلوب الناس الشدة من المال الحرام، لا يشترط، يعني حتى لو كان ثمر أو شيء، أو حتى لو شرينا به لحما وأطعمناه للفقراء لا يضر بإذن الله تعالى، والله أعلم. هذا وبالله التوفيق، اللهم صل على سيدنا محمد. كم بقي على الأذان يا شيخ؟ 4 دقائق، إذا نحن نصلي عندكم بإذن الله تعالى. الآن أيهما القول الراجح في الموضوع؟